يقول هل المصافحة باليد جائزة بعد كل صلاة وقول تقبل الله؟ شوف يا أخي، نحن كما قلنا ما نخترع، ثبت نفعل، ما ثبت هذه بالعبادات. الآن هذا في مجال موضوع العبادة يعني. تقبل طبعا هذا بعد كل صلاة، يعني الآن هذا صار مثل الذكر، يعني ذكر بعد كل صلاة. طيب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذا خلاص ما نفعله. طب لو واحد فعله أحيانا وما اعتقد أنه سنة، وأحيانا لا مانع، مرة فعله مرة مرتين لا مانع، لكن يواظب بعد كل صلاة، بعد كل صلاة تقبل الله تقبل الله، وعي صافح على اليمين صافح على الشمال تقبل الله تقبل الله، هذه فعلها رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. الصحابة؟ لا ما نفعله. لكن أنت الآن قمت من الصف وطالع من المسجد، وجدت أخيك المسلم صافحته، طيب ممتاز، هذا المصافحة عند اللقاء ورد فيها أدلة. أنت داخل المسجد شفت أخاك المسلم صافحته، ما في مانع، هذه ورد فيها أدلة اللي هي المصافحة عند اللقاء. بس بعد السلام من الصلاة ما في أدلة على أنه يسلم عن يمين وشمال يقول تقبل الله تقبل الله، هذه ما وردت، ولذلك ما نفعلها. لكن مصافحة أخوك المسلم وأخاك المسلم تصافحه وأنت طالع من المسجد، داخل المسجد شفته في المسجد، ما في مانع. واحد جاي من سفر من جيرانك، أهلا وجدته بجانبك عانقته، وجدته بجانبك كان مسافر عانقته، تؤجر على ذلك، وهذا فعل طيب والحمد لله.